بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وأكرمنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح أفتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين، علينا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وبكم، في كتابه لأحكام القرآن من سورة آل عمران، عند قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. تفضل. قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان ومن كل إنس وجان. نعم. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: إذ قال. نقول يا ثمان مسائل، يا ثمان مسائل، ما هي؟ فيه ثمان مسائل أو ثمان مسائل، يعني أصلا ثماني. نعم. الأولى قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران قال أبو عبيدة: إذ زائدة. إذ زائدة. وقال محمد بن يزيد: التقدير اذكر إذ. وقال الزجاج المعنى: لا إلا شوف. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: هذا قول مردود إنه زائدة. نعم. وقال الزجاج طبعا الزائدة يعني بالإعراب، هم نقول زائدة، حاشا سبحانه وتعالى أن يكون يعني في كلامه حشو أو زيادة، لكن هذا زيادة بالنسبة للإعراب، يعني ما قالها شيء، يعني نقول تعليلية، لماذا يعني ظرفية كذا، إيه ما هي، ليست يعني ما لا يعني شيء بالإعراب يعني. نعم. أما لها نكت بلاغية كثيرة. نعم. مع ذلك قال لا. نعم. وهو من الأئمة أبو عبيدة، أظن اسمه معمر ابن المثنى من اللغويين. نعم. نعم. قال محمد بن يزيد: ذلك مهما بلغ الإنسان ما منا إلا رد ورد عليه، ذلك ديننا ما بنأخذه من يعني إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما أحد معصوم. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان يدعو الله بالعصمة والتوفيق، كان يقول: اللهم نسألك العصمة والتوفيق، فنسألك اللهم العصمة والتوفيق. العصمة طبعا العصمة هم بمعنى الحفظ، وإلا العصمة مثل ما قال: العصمة لا تكون إلا لنبي. والإنسان ما يسأل يعني هذا أدب واجب، لا يجوز أن يسأل الإنسان ما فضل غيره عليه. رب قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. في أكثر ما قول لهذا: يا ريتني أنا والله ما لي رسول، يا ريتني نبي، ما بصير. والمرأة: يا ريتني رجال، ما بصير. وربك يخلق ما يشاء ويختار، لكن رب قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، يعني كل واحد معامل بعمله، يعني المرأة إذا اكتسبت وحصلت ربما تسبق الرجل، كل واحد بإيده. أما الأصل ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا الجنس أفضل من هذا الجنس. وإذا امرأة سبقت يعني سبقت بيكون هذه قليل من القليل هذا، والمزية قالوا لا تقتضي الأفضلية، يعني هذا الجنس أفضل من هذا الجنس، وهيك أتعبدوا الله يعني بذلك. الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة، لكن ربما يعني إحداهن تساوي 1000 رجل، هذا لا يعني ذلك أنه يعني المرأة أفضل، تقول المرأة يعني مثلي مثلك، وإذا بدأت تقول هذه الدعوة بتكون دعست حالها الحقيقة، يعني إذا نعاملها مثل الرجل ونقول لا أنت مثلك مثله منكون عم نظلمها، لأنه يعني ما لها قدرة. وهيك ربي سبحانه وتعالى شاء، يعني إذا ما كان يعني عائلة بناء هذا وهذا جمع، وهي أسرة بدها يعني بدها تمشي وبدها تنجح، فلا بد من أن يكون الأمير واحد، المرأة ولا الرجال؟ لا الرجال، عندها تمشي. أما بتقول له مثلي مثلها، بتاع لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، يعني هي من حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. وقال محمد بن يزيد التقدير اذكر إذ، أذكر إذ يعني هذا الوقت، صير ظرفية يعني. نعم. وقال الدجاج المعنى وقال آل عمران إذ قالت امرأة عمران، لا منقول وقال الزجاج المعنى واصطفى، نعم وقال الزجاج المعنى واصطفى، هذا كله المعنى واصطفى، المعنى واصطفى يعني المعنى هذا مبتدا، واصطفى هذا خبر، المعنى واصطفى. نعم. واصطفى آل عمران إذ قالت، واصطفى آل عمران المعنى واصطفى آل عمران عند قولي امرأة عمران، يعني ربي أكرمهم بذلك، يعني وهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني خلق بها المرأة يعني شيء بيحبه سبحانه وتعالى، وقالت ما قالت يعني. نعم. وهي حنة بالحاء المهملة والنون، حنة اسمع. نعم. بنت فاقود بن قمر، أم مريم جدة عيسى عليه السلام، وليس باسم عربي ولا يعرف في العربية حنة اسم امرأة، وفي العربية أبو حنة البدري ويقال فيه أبو حبة، وفي العربي يقال أبو حنة البدري ويقال فيه أبو حبة مو أبو حنة. نعم. بالباء موحدة بالباء بواحدة وهو أصح، بالباء بواحدة، واسمه عامر، من عنده هي بالباء بواحدة، هذا تفنن يعني من الشيخ القرطبي، ولا بيقولوا بنت الماء تفضل للموحدة، أما قال بواحدة. نعم يعني بيصير وهو أصح. نعم. أبو حبة يعني مو أبو حنة. نعم. واسمه عامر ودير حنة في الشام، واسمه لا يالله أبو عامر، قال أبو حبة الأنصاري الأوسي البدري، يعني ممن حضر بدرا، وهو الصحيح. نعم يلا سيدي. ودير حنة في الشام ودير آخر أيضا يقال له كذلك، كمان دير حنة. نعم. قال أبو نواس يا دير، أبو نواس العام يقول أبو نواس، أما أبو نواس ومشكلة كمان، قال أبو نواس يا دير حنة من ذات الأكيراحي من يصحو عنك لست بالصاحي. يعني شو من يصحو عنك فإني صحى أفاق، يعني صحى وأنه ترك الصبا يعني ترك الصبا يعني والبطالة، أو يعني أفاق من شيء غير جيد إلى شيء جيد. هو كأنه عم يقول من يصحو عنك أنا لست بالصاحي، يعني ما أن أنت مش يعني غير جيد حتى أصحو عنك، لا يعني بيدعي أنه غير، لا أبدا أنا بحبك وأنا معك، يعني أنا متعلق فيك. يعني من يصحو عنك فإني لست بالصاحي. نعم. وحبا في العرب كثير، مهم جاوة مشان يا دير حنة. نعم. وحبته أما حبة في العرب كثير، لذلك اسمه أبو حبة قالوا، في من يقول أبو حية. نعم. منهم أبو حبة الأنصاري. نعم. وأبو السنابل بن بعكاك. بعكاك المذكور في حديث سبيعة. نعم. حبة سبيعة ولا يعرف خنة بالخاء المعجمة. طيب. إلا بنت يحيى بن أكثم القاضي. نعم. وهي أم محمد بن نصر. ولا يعرف جنة بالجين إلا أبو جنة وهو خال ذمة الشاعر. كل هذا من كتاب ابن ماكولا. يعني عم أقول نقلت نقل أنا في اسمه يعني كتاب يذكر أخبار اسم المؤتلف والمختلف للآمدي. نعم. الثانية قوله تعالى رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، تقدم معنى النذر وأنه لا يذر العبد إلا بأن يلزمه نذر. تقدم معنى النذر يعني النذر يعني التزام قربه لم تلزم بأصل الشرع، أي اسم هذا النذر قربه، بده يكون قربه. أما معصية هذا ما اسمه نذر، مثل ما بيعملوا النسوان تقول إذا مثلا صار هذا شيء لا أطلع حافي على الحارة، هيك أطلع حافي. إذا كان هذا الشيء صار لا أشحن من سبع بواب، هيك يعني لزلغت بالطريق، لا كل هذا مو نذر، هذا معاصيه. كمان للفريضة كمان ما صح النذر، لله علي أن أصلي فريضة الظهر اليوم، لله علي أن أصلي فريضة العصر، يا هذا ما بصح، هي مفروضة. أما لله علي أن أصلي سنة الظهر صارت فرض، يعني يحرم تركها. أنت ولا يعني لا إنسان لا ينذر أفضل، إنما يستخرج وقال فيه عليه الصلاة والسلام من البخيل. لكن إذا نذر ربي قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، بس يعني ربي ما كلفك، ليش تكلف حالك؟ نعم. فقالت نذرت لك ما في بطني محررة، قال تقدم معنى النذر لكن لا يعني هذا نذر، نذرت لك وأنه نعم وأنه لا يلزم العبد إلا بأن يلزمه نفسه، يعني وأنه تقدم، يعني تقدم معناه وتقدم كونه، يعني لا يلزم العبد النذر، لا يلزم العبد يعني أن ينذر، لا يلزم العبد أن ينذر، يعني هذا ليست من العبادة، يعني الله ما فرض علينا أن ننذر إلا بأن يلزمه نفسه، هو العبد هو الذي يلزم نفسه ويجعلها مطالبة بهذا النذر. أما أن ينذر الله ما كلفك تنذر، لذلك وأنه لا يلزم العبد إلا بأن يلزمه نفسه. نعم سيدي. نعم. فيقال إنها إنها لما حملت قالت لئن نجاني الله ووضعت ما في بطني لجعلته محررا. نعم. ومانا لك أي لعبادتك؟ لك نزلته لك أي لعبادتك. الله يرحمه، ذكرت يعني جدي الله يرحمه، كان قال ما يعيش الأولاد، جدي ما يعيش الأولاد، هيك بيحكي لي والدي. فدائما من جي ولا يموت يموت يعني إيه بعدين، أو ستي، طبعا ستي ولا جدي يعني جدتي يعني ما يعيش الأولاد. بعدين قال يا رب إذا بعدت لي ولاد ما بدي منه شيء، يقعد بالجامعة هيك، يقعد يقرأ قرآن ويقعد بالجامعة، ما بديش منه شيء. اجى والدي الله يرحمه وعاش، وحتى لما كان صغير يقولوا هذا مو ابن معيشة، هيك رئي ويعني صغير يعني. الحادي الأولي يقول مو ابن، يقولوا عنه مو ابن معيشة، أصفر ورفيق رغم أبي طويل ما شاء الله، أنا أصير الدم طويل وعريض بس بعدين يعني رحمة الله يعني سبحان الله ما اشتغل وما صار الله ما هيأ الأسباب يعني. فإجاب أبي قال لي يا ابني أنا جدك كان هو وما أدير، فأنا بدي أنت تكون هيك الله يرحمه. يا الله يرحمه، قال لي يا ابني ما بدي منك شيء، روح اتعلم علم وخلاص. رحمة الله يعني. والله ما مو بعيد، بيقولوا يعني مو بعيد يعني، ليش استعذنا من الجن والإنس يعني. نعم تابعة يعني شيء جنية يعني شيطانية أو كذا. نعم. محرر نصب على يعني إذا إنسان ما آمن فيما بصح صلاته، إذا سد بصح صلاته، وإذا ما سد بصح صلاته تابع يعني؟ إيه؟ يعني إذا راح لعند واحد قال له هو تابع، إيه قال له ما عليه شيء، إذا سد ما هو ما يعني ما بيضر، مو كاهن هذا يعني. لا ما بيقول له كاهن، لا ما بيقول عنه كاهن، هذا علم، هذا علم لما بيكون بطريق عن طريق العلم ما اسمه هذا علم وغير شيء. بنتي بليبيا كل ما بتحمل بتسقط، وقالوا ما معها الحمل، قالوا لا معك تابع. ايه نعم احنا مجرب يا سيدي يا نعم. والدتي الله يرحمها ثلاثة أولاد وربع ويكبروا بس يصير أشهر سنة يموت. المهم راحوا لعند شيخ قال لهم بتروحوا على المقام الفلاني نواحي عفرين. هذا الحكي يديني. قال لهم تسموا الذكر موسى والأنثى سلطاني، فأنا سمتني موسى وأختي سلطانة وعاشوا الأولاد كلهم. الله يزيد خير حتى نتعرف عليه. وبعد منا في عنا بالحارة نفسها كمان كذا واحد كلهم موسى سلطانة موسى سلطانة، كلهم كائن هيك بيموتوا أولادهم. لا لا أنا اللي بعرفهم يعني أربعة موسى سلطانة أربعة موسى سلطانة اللي بعرفهم عنا بالحارة. سبحان الله. وكلهم عاشوا يعني. لا عرفنا اسم أختك وأنا. نعم. إيه والله مو هذا صح، مو ما وصى إيه بسم الله ما في شيء يعني، هذا مو تكهن، هذا مو تكهن، هذا لا لا نعم سيدي. اللي راح لعنده بيدرس 18 سنة بيدرس الشريعة الإسلامية يعني. يعني في عندهم في ناس عندهم علم بس بأوقات بيبالغوا يعني، في بعضهم ما بيتقن لا أو ما بيعرف يعني. أنا شفت ناس يعني في ناس بعض الناس يعني يعني شو صار له ما عرفنا شو صار يعني. إيه راح رحنا وياه لعند إنسان إيه يظهر له هيك الصلاة بالجن أو شيء قال شو هيك قاعدين نحن وياه، قال هيك قال فحصونا يا شو يعني في معه شي مرض، سكن هيك تبع، قالوا ما معه ولا مرض ما في شي أبدا، بس يطالع كتب التصوف دون أستاذ. هذا مرض حقيقي. نعم هذا مرض حقيقي يعني لا ما اسمه مرض، ما هو مرض بس يؤخذ يعني صار يطالع شيء أكبر من مستوى وهو رئي وفهيم يعني إيه سبحان الله العظيم صار معه شغلات يعني. فرحنا حكيت للشيخ ملا، كنت حاكي الله يرحم سيدنا الشيخ ملا، قلت له والله هيك، أن قال لي والله صدق صدق. إيه وكان جاي معنا واحد، رحنا كمان رحنا الشيخ توفيق لعنده هذا الإنسان كمان مع واحد من ساحل شمدين كان بالسعودية كمان دائما يشكو يعني ظهره ظهره ظهره. إيه هو صور تصوير يعني رنين معه بالفقرة الخامسة يعني، ففات لعنده طيب شو كمان ما كان يعرف شو قصته. إيه كمان ألف حصونا، قال له من 20 سنة دخل الحمام ووقع على ظهره والفقرة الفلانية انه عم تجاه، والرجل معه للتقرير ما ورجع طبعا. إيه ما عليه، قلت له بس بقى بالغ، قلت له طيب كتير منيح هات لنشوف دواء، عرفت ما عليه رسول، قلت له هات لنشوف دواء. اجا يعني قال كذا صار، قلت له وقف عندك بقى هو لا تخبص بقى ما حيتخبط، تروح تشتري متى، قلت له وقف عندك خلاص والحمد لله راح بدون شيء في شيء يعني بيجوا عاد بدون عاد يعني يمشوا يخبصوا بده مصاري بده يعني هو يعني أول شيء ما عنده شيء يعني ما، لكن تشتروا كذا تشتروا كذا شلون هذا، قلت له أنت قلت كذا بعدين حكيت كلامك ناقض، هلا أول شيء مظبوط بعدين ايه وقف معها خلاص ايه بعد ما النام يفوتوا بقى بيحكوا أشياء صحية بس بعد ما النام بصير يعني لا نعم يلا سيدي بقى ممكن هذا يعني أنا جبت الشاهد ممكن هذا نعم سيدي. محرم النصب على الحال. إيه أنا نذرته نذرته يعني أصلا نذرته محررا، هذا حال من إيش؟ حال يصير من الفاعل ومن المفعول به. تقول له شريب تقول شريبته ساخنة. إيه تقول شريبته يعني مبتهجة. يعني يصير من الفاعل أو من المفعول. نعم. جعلته محررا، جعلت لك ما في بطني، ما في بطني الذي، والذي من المعارف، إن المعارف سبعة فيها سوى، أنا صالح ذا ما الفتى، ما اسم موصول، فما في بطني هذا اسم موصول، إيه محررا هذا حال. نعم وقيل نعتل لمفعول ومعنى لك أي لعبادتك لك، لأنه سبحانه وتعالى غني سبحانه وتعالى إيه إيه لك يعني يا رب إلك أي يعني إلك يا رب إلك يعني شو يعني لوجهك يعني سبحانه وتعالى يعني أي يعني لأن أكون عبدك فيها، أنه أعلى شيء الإنسان يكون عبد أعلى شيء، فلذلك قال يعني غيت عملا لعبادتك حتى أكون أنا عبدك من حقها يعني، وهذا الإنسان لما بده يتقرب لله إنه يكون عبد، يكون عبده عبده، وهي يعني اللهم صل عليه من أحب الأسماء إليه عبد، وربي سماه عبد الله، عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. يا لطيف، أنا عم تنسبني إليك يا ربي، أنا عبدك، شو هالشرف هذا؟ وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم، ومعنى لك أي لعبادتك، محررا قال نصب على الحال، وقيل نعت لمفعول محذوف، أي إني نذرت لك ما في بطني غلاما، يعني غلاما محررا. فقال نعت بقى محررا صفة، صفة لموصوف محذوف يلي هو غلاما. نعم. والأول أولى، شو الأول؟ يعني حال. طيب، من جهة التفسير وسياق الكلام والإعراب. هلا بدي أعلل كلامه، يعني إن كنت مدعيا فالدليل، يعني عم تقول الأول أولى، عم تقول يعني تفسير وسياق الكلام والإعراب. فأما الإعراب هذا بيسموه لفف ونشر مشوش، يعني الأصل يقول أما التفسير أما الكلام أما الإعراب، أما إجا من الأخير. نعم، أما الإعراب فإن إقامة النعت مقام المنعوت لا يجوز في مواضع، في مواضع، ويجوز على المجاز في أخرى، مواضع أخرى يعني مجازا، أما حقيقة ما بصير إقامة الصفة بدل الموصوف ما بصير. وهذا يعني هنا عندما قلنا هو نعت، يعني أقام الصفة مقام الموصوف اللي هو الصفة اللي محررة، مقام الموصوف اللي هو غلاما. نعم. وأما التفسير فقيل إن سبب قول امرأة عمران هذا أنها كانت كبيرة لا تلد. أيوة. وكانوا أهل بيت من الله بمكان، يعني بمكان رفيع، يعني جماعة من العلية الناس المقربين عند الله، مو عمحون شوية مصاري. هلا قديش بيسوى؟ قديش هذا بيسوى؟ قديش هذا؟ قديش حقه؟ هلا هيك الناس عمش والله، يعني صراحة يعني نزلوا قدر الناس بهذا. هل الواحد بيشاري قد ما معه؟ عجيب، يعني عجيب. والناس يعني نسأل الله العافية تفسد إذا كانت عقيدتها هيك، يعني من الإنسان بماله، يعني هذا من هذي من الصحابة الله يرضى عنه ما عنده مال، يعني هذا ما له القيمة؟ لا، الإنسان ما يقاس بماله، لكن عز الدنيا بالمال، عز الدنيا بالمال، يعني الناس بقدره. لكن ربي يعني قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، يعني إن الدنيا ما تساوي شيء. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. فالإنسان مو بمال، يعني ليس بماله، يعني إنما بمكانته عند الله، بقربه عند الله. نعم. وكانوا أهل بيت من الله بمكان، لكن نعم المال الصالح للرجل الصالح، بس وينه المال الصالح؟ يعني وكانوا أهل بيت من الله بمكان، يعني الناس إذا ما عندهم مال نسأل الله العافية ما بينظر له، وهي النظرة الخاطئة، نسأل الله العافية. يعني الناس جماعة أشراف جيدين، إيه، وجماعة عندهم مال ما بننظر لهم؟ لا لا لا أبدا، لا ما بصير. نعم، يعني هذا خراب المجتمع بيكون. معنى ذلك ما من العظم من الناس، يعني نسأل الله العافية لمالي، كأنه عم أقول للناس، أنا كأني آمر بالمنكر، يعني أقول للناس روح للحلال للحرام جيب مصاري، انه ما لك قيمه الا بالمصاري، وهذا هذا امر بمنكر، هذا نسأل الله العفو والعافية. نعم. لكن اخويا يقول عمو ما كاش الحديث شيء يعني انه وضع من تواضع لدنيا يعني تعظيم الرجل إذا من تواضع لأحد نعم من تواضع لغني أو يعني احترم مدحه لغنى ذهب ثلثا دينه نسأل الله العافية. نعم وكانوا أهل بيت من الله بمكان. نعم. وأنها كانت تحت شجرة فبصرت بطائر. بس يعني الحمد لله كان الناس يعني ما هيك نظرته. كان الشيخ عبد الحكيم الأفغاني رحمة الله عليه لا يملك يمكن فلسة. فلس ما عنده يشتغل ويأكل. ومن كبار العلماء الشيخ محمود العطار شيخ يعني شيخ البلد تقدرته. الله يرحم الشيخ بهجة البيطار عندما رثى قال له رحمك الله عند وفاته ما من عالم في دمشق إلا وقد قرأ عليك أو قرأ على من قرأ عليك. هذا الشيخ محمود. الشيخ حسن من تلاميذ الشيخ محمود العطار. الشيخ عبد القادر البركي الله يرحمه يعني كان يقول عنه الشيخ كريم غول اللغة العربية. هذا يعني الحمد لله من مشايخي إيه كمان من تلاميذ الشيخ محمود العطار يعني رجل كبير جدا الشيخ محمود العطار رحمة الله عليه يعني. إيه واحد من تلاميذ الشيخ عبد الحكيم الأفغاني وما عنده شيء أبدا يشتغل بالأسبوع يوم ويأكل فيه بس إيه والحالة هذه كان من طلابه اسمه سعيد المرديني كان من كبار من أكبر تجار دمشق دائما يروح ويجي لعنده قال له سيدي لي أخت يعني من كل شيء كمال كمال وجمال من كل شيء وأحب يعني أنت يعني أن نتشرف بك يعني قال له خطبت من كبار التجار وأبينا طمعا فيك يعني وقال له ولا يعني لا يعني لا يشغل تشغلك عن علمك عن طلب علمك بس ادخل وشرف هذا البيت بيت موجود وسوي شيء وكل شيء بس اقبل علينا بس اقبل علينا المن لقى يعني وجد يعني هذا الشيء ومن أتاه شيء بدون سؤال واستشراف ولا استشراف نفس ثم رده كأنما رده على الله قال له انتظرني يا سعيد شهرا بعدها أجيبك إيه بعده عم يستنى قال له طالعت قال له سيدي شو صار معك دائما هو يتردد عليه قال له شو صار معك قال له طالعت كتاب النكاح في إحياء علوم الدين فوجدت أن مضار النكاح بالنسبة لي أكثر من منافعه لذلك فلا تخاطبني بعد يا سعيد عودة لا تجيب لي السيرة قال له فلا تخاطبني يا سعيد بعد أبدا لا تجيب ليها أبدا ورجل دائما يعني دائما يعني للشيخ يعني يجيب أوقات هيك أكل ظريفة كذا يجيب له للشيخ يعني هو يأكل دائما مرقة خبزة ومرقة مخلل مو مخلل مرقة مخلل هذا أكله رحمة الله يعني لما يجيب له أكل وأغنياء من عدية الناس يعني الشيخ سعي لما يجيب له أكل قال له على كم من فقير مررت بهذا الطعام على كم من فقير شو العجائب دي ما شفت ولا فقير بالطريق جاي يجيب لي يعني شوف الصادق الله بلهم الحجة قال له يا سيدي أرأيت إن كان والدي بالمغرب وكنت بالمشرق وحملت الطعام من المشرق للمغرب على كم من فقير أمر بهذا الطعام هل يجوز لي هذا النظر له؟ قال له من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ عجبه كثير. قال له منين جبت هذا؟ والله هذا جواب. يعني رجل يعني مو بماله هذا الشاهد. كانوا قاعدين جلسة عنده رحمة الله عليه. انفضت الجلسة وإذ به في صرة ليراب ذهب. ما هذا؟ شيء حي من اسم. ما هذا؟ ما حدا عارف. قال سكت قليل. قال عرفت ما فعل. عرفت. أخذ صبة الليرات الذهب وبيروح بيشتغل. شو بيشتغل؟ بالفاعل. يعني مع تحت إيد معلم طيان، معلم بناء، هيك يشتغل. أهل الشام اتفقوا مع هذا الشغل وصار يطلع على جوبر وعلى القرى يشتغل حتى ما حدا يعرفه. شو هالرجل يعني؟ الله يرحمه ويرضى عنه. أخذ الليرة ولبس أوعي وراح في كان حارة اسمها عن شارع البدوي، هيك بتدخل حارة ساقطة، كان اسمها حارة النقاشات. هي كلها بغايا كانت مسجدين اسمهم بالمخفر باب مصلى، كلهم البغايا. ما حدا يعني نسأل الله العافية ما فيها يعني الحثالي موجودين بهالمكان. وفي شرطة هنيك، الشرطي شافه فايت على الحال. شو جاي يساوي هذا؟ قال يمكن غلطان. بعدين شاف دق الباب. عمل شيخ شو الواحد بده حسن الظن؟ شو دق الباب؟ شو الشيخ هذا؟ اقطع الباب، انا شفته بعيني. طلعت له هاي. قال له طالع لي رداء. قال له خدي هاي ودعينا، خدي هاي ودعينا. رد ده على الثاني، رد على الثالثه، كل وحده قال له خدي دعينا. شافته. يا لطيف على الرجل، يعني شوفي بينه وبين الله سبحان الله. كل واحد يعطاها دخل تغسلت ورايت على المخفر. يا مؤسي أنا ما أدري من هذا تعبت، كلهم تعبوا تبنا. شو هاد الناس هاي؟ فما معه ولا فرق يعني. فكانوا أهل بيت من الله بمكان. أما اليوم يعني نسأل الله العافية مهما بلغ يعني، لكن بعظمه بس سيدي على الجيب لا تريب، على الجيب لا تريب. يعني الله يرحمه يعني الدكتور سعيد، بس الحمد لله الخير موجود. يعني قاعد ببيت أبوه ولا يعني الرجل مل الدنيا علم يعني رحمة الله عليه. إيه ما يعني ما عنده بيت يعني، ومستأجر على قد الإجرة. يعني على يعني مثل ما بقولوا خبزة كي ملقمة كي. كان ساكن بال هذا ساحة شو اسمه عند شيخ عبد الكريم، شو اسمه الساحة؟ ايه الساحة شو اسمه؟ دوار كبرسوس، عند دوار، عند دوار. رحت أنا وأبي وقتها باركنا له بابنه أناس. يعني ما في عنده شيء. فإجا صاحب البيت بده البيت، قال له معلش تأذني يعني تصبرني تسمح لي أقعد فيه شهر. قال له معلش الرجل ما عنده يعني نمده يعني بيت يشتري، ما عنده بده يستأجر. عم يدور وإذ بي رجل الله يعني يوفقه. قال له سيدي في بيت يعني سبحان الله ما حبيت إلا البيت هذا، بيته الجديد أنت وطالع طلعت شم ساحة شمدين أنت وطالع تعرفوا بيته هذا الجديد. إيه إيوه حياك الله هذا جم مقسم إيوه. قال له هذا البيت حبيت يعني يكون له. قال له والله واحد لشاور والدي شاور شيخنا. قال له أنت قلت له؟ قال له لا سألته. لا قال له خلاص هذا الله بعث لك. يا سبحان الله. فالشاهد ولا حدا طلع عليه ما حدا يعني بينظر. وحتى أنا بقول حتى الإنسان يبقى عم يطلب علم يعني يريد وجه الله. فالله يكرمنا بجعل سبيل يا رب سيدي. وكانوا أهل بيت بقى الإنسان يعني مو بمصرياته. لا والله مو مصريات. وكانوا أهل بيت من الله بمكان. نعم الله كان يجعلنا عنده بمكان يا رب العالمين. مخرون ذلك أولو بالعافية. نعم سيدي. معناته الكتب اللي كان يكتبها الله يرحمه يعني ما كان في يدها دخل يعود عليه بعدين صار بعدين. هذا لسه بالبداية ما عنده شيء. ياخذوا بس ياخذوا ياكلوا البيضة والتأشيرة شيء بسيط يعني. الرجل ما أنا أعرف الناس في بيته وبعرفون يعني ما بيته عادي جدا يعني. النسخة بالملايين كانت لا أبدا يعني. والرجل يعني ما تقرب يعني للحاكم إلا يعني فكره يعني يفوت عليهم يعني يقلد الدنيا كلها فيهم يعني شلون هيك بس طلعوا يعني غامئين شو هو هو له يعني نيته له نيته يعني. نعم سيدي. وهو مو يعني لا يعني ذلك أنه معصوم. نعم رحمة الله يعني. بس رجل يعني دائما الحسنى والحكم على النتيجة يعني رحمة الله يعني متوضي ببيت الله ينتظر الصلاة يقرأ كتاب الله يعني هذا مؤديد هذا بدل بريد يعني. نعم وهن يعني هن كانوا خائفين منه أن من بيتضح له الحق أبدا ما بيخاف. من بيتضح له الحق ما بيخاف. الواحد رئيس فرع عم يحقق معه هذا من تمه بعرف هذا الحكي. قال له والله إذا ما بتعمل ترجع بدوبة. قال له يعني دوبك بالأسيد أو شيء يعني أو ما هو اللي قال له. قال له أنا بدي أحكي إذا بتدوبني بالأسيد بعرف عنكم شو ما برجع عن هذا الشيء. كان لما درسوا بالدنجيز ينزلوا الطلاب دغري على المخابرات يأخذوا سيارة دورية عم تأخذ. هيك كان أول شيء. جامع السنجق. لا جامع دنجيز. دنجيز بعد السنجق. بعد. نعم. هيك كان. ويعني من شباب بيجوا علي عندي كمان يعني منهم كانوا. بعدين يعني حاول إحنا هو بيحب يعني الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن حبنكي قال ليس القوة أن تهزم خصمك أن تقتل خصمك. أن يعني تتغلب على خصمك هذا أنا ما أعده نجاح أبدا. القوة أن يكون خصمك في جانبك هي القوة. هذا كلام شيخ عبد الرحمن حبنك يا الله يرحمه. الشيخ سعيد فكره هيك يعني يشوف يعني ليش لنحكم عليهم يعني بالضلال. إيه منحاول فيهم يعني إيه منحاول فيهم تاريخ ما طالت ايده الله يرحمه رحمة الله يعني. شيخ كأنه الله يرحم بالأيام الأخيرة تنطق لك أحس نظام أنه رح يخرج من ايده. طلب أن يطلع ماليزيا فحكاية مال الدين الرشيد من طلابه حكير أقرباءه وسط وزير الأوقاف وأحمد حسون كان يطلع ماليزيا النظام ما سمح. سيدي بس ما يعرف الطلاب يعني سيدي خلاص حاجة له خلاص. أنا يعني الرجل يعني هيك كان يعني واحد التفت يلا بسم الله الله يرحمه رحمة الله يعني. وأنها كانت تحت شجرة فبصرت بطائر فبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون. ما هي يزق فرخا فتحركت نفسها لذلك ودعت ربها أن يهب لها ولدا. نعم. ونذرت إن ولدت أن تجعل ولدها محرما. يعني كانوا عند الله بأهل بيت عند الله بمكان. أي مو معنى يعني إذا هذا شيخ مثلا ومثلا بيأكل فرضنا أكلة طيبة أو شيخ بيسكون يعني ويرو شو شيخ يعني شو معناته يعني صايم يعني معصوم يعني لا يعني شافت يعني طيب اشتهت ولد شافت ولد وهيك المرأة يعني هذا اشتهت ولد وهذا ما في شيء يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا نبينا يعني هو بشر صلى الله عليه وسلم هي عظمته أنه بشر لكن ليس كالبشر صلى الله عليه وسلم. نعم. ونذرت ولدت أن تجعل ولدها محررا أي عتيقا خالصا يعني خالصا لله تعالى خادما للكنيسة حبيسا عليها مفرغا لعبادة الله تعالى. وكان ذلك جائزا في شريعته وكان يعني أنه يعني تنذر يبقى هيك يعني ولا هذا مو خان هذا مو ما هو عبد حتى ينذر الناس مو مملوك. نعم هذا حر. نعم. وكان على أولادهم أن يطيعوه. إيه لأصل الولد يعني من بيكبر خلاص مثلك مثله صار يعني تتحكم فيه وتقول له روح أنت خادم لا. نعم نعم. فلما وضعت مريم قالت رب إني وضعتها أنثى. إيه نزلت لك ما في بطني يعني صبي يخدم الكنيسة. إيه طلعت أنثى. نعم. يعني وما شاء الله الإنثى. فضلك على نساء العالمين. يعني أنثى تساوي 100,000 رجل مو 100 رجل 100,000 رجل تساوي عليها السلام. نعم. يعني أن الأنثى لا تصبح لخدمة الكنيسة. قيل لما يصيبها من الحيض والأذى وقيل لا تصلح لمخالطة الرجال. لا تصلح مو لا تصلح يعني ما لأدون لا بتحطون جيبتها لكثير من الرجال طبعا بس المرأة لا تصلح لمخالطة الرجال هيك الأصل. ليش؟ لأنه هو رجال وهي مرأة وانتهى. هو رجال وهي مرأة هيك يعني لا تصلح بدون يصلحوا هي. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن قالوا له هذا يعني عمدون يعملوا خلية يعني مختلط الطلاب ايه وغيره يعني قال له هذا ما بيصير. قالوا له انتوا يعني يا مشايخ لمن عم تبعدوا هالبنات عن الصبيان انتوا اللي عم تهيجوا الذكور على الإناث. ايه قال له يعني انتو لما نختلط معناتها صار الانسان ما عاد يعني يميل للمرأة. اذا على الحالة هذا ضرر كبير قتلت عنده هذا الشهوة اللي عنده هذا ما بجوز يحرم. واذا كان يعني اللهم صل عليه المهم والله راح من بالي شيء تاني فهذا يعني ما بيصح. هذا الشيخ كمان بوقت الشيخ صادق كمان تكلموا معه. الشيخ صادق عنده أوقات أجوبة يعني هيك صدع إفحام الله يرحمه. قال له جربناها بالحمير لقيناها مضبوطة. الشيخ صادق قال له جربناها بالحمير ما لقيناها مضبوطة. الحمير دائما عايشة مع بعضها. وبس الأحمر يعني ما بيمنعوا شيء. شو عم تضحك؟ إيه عم تكون تضحكوا علينا. الخلط مختلط ما بيصير. المرأة لا تصلح لخدمة يعني لا تصلح لمخالطة الرجال. يعني دائما خلطة بتكون بتخانت بتكلم الرجل بتشتري وبتعلمه وبتعلم منها. شيخة ابن الجزري ست العرب اسمه ابن الجزري محقق فن القراءات كل القراءات تحقيقه يعني. شيخته ست العرب اسمه ما في مانع هذا. أما يعني خوش بوش يعني مرة بالرسال ما بيصير يعني. نعم. وكانت ترجو فلذلك حررت. نعم. الثالثة قال ابن عربي لا خلاف أن امرأة عمران لا تفرق إلى حملها نذر لكونها حرة، فلو كانت امرأته أمة فلا خلاف أن المرأة لا يصح له نذر ولده. نعم. وكيفما تصرفت حاله. نعم. يعني نذر ولده لا يملك ولده. نعم. فإنه إذا كان الناذر عبدا لم يتقرر له قول في ذلك. نعم. وإن كان حرا فلا يصح أن يكون مملوكا له. نعم. وكذلك المرأة مثله. نعم. فأي وجه للنذر فيه. نعم. وإنما معناه والله أعلم أن المرأة إنما يريد ولده للأنس به والاستنصار والتسلي. أيوة مو ملكك يعني. نعم. فطلبت هذه المرأة الولد أنسا به وسكوت. كانوا قديم يعني خاصة بالميدان يعني. يعني الولد يعني عدومة العبد أبدا. بيضربه وبيقتله ويعني. وبالأردن شفت هيك شيء. أنا بالأردن ما خالط يعني. لكن شفت واحد سألني سؤال عرفت يعني. أما بالشام يعني بيتزوج وبيعمل له قتله وبده يشتغل ويجيب كل شيء يعني. هيك كان هيك باسم الرضا. هذا ما بيصير. هذا ما بيصير. هذا جهل من الجهل. وصاروا يعزوها انه واحد صار لانه صاحب دين لانه صاحب دين هيك. فالناس يعني طريق للتفلت. وهذا انا بقول هذا بس يهودي هذا. والمرأة كمان يعني طاعتها وسترتها الزايدة أنا بقول هذا في عرق من بس يهودي حتى تكره بعده. يعني نحن ما منزاود على الشريعة. الشريعة ما منزاود عليها. المرأة مستورة بس أكثر من ما أمرها لا ما منزاود عليها. ليش؟ لأنه حتى ما تكره. فهيك الأصل. ذكر لي واحد يعني أنا قلت على الأردن هيك لحيته هيك. أنا ذكرت على حفاظ القرآن ومن حافظ القرآن من أكرمه أكرمه الله ومن أهنه فعليه لعنة الله في يعني في أثر بهذا. ما لقيت إلا جاي واحد يعني بعد الدرس بالراوي اجل عندي وكأنه عم يبكي عم يبكي يعني تأثر يعني. اللي عنده ولد عمره شيء 33 اللي وانه ولد وطبيب ابنه من شو عمل اللي طلبته كف ولا حكى ولا كلمة يعني. قال لي بقى شو ساوي؟ قلت له لا يعني انت لا اطفو يعني ولا لا تقول له شيء بس لا اطفو وغير يعني سلوكك. هذا ابنك خلص من كبر. هذا مو عبد مو هذا. فالشاهد يعني ابنه عمد طبيب وعنده اولاد وضربه استاذ بالكف. لا هي عادة قديمة كانوها يعني. الله يرحمه الله يرحم جدي رحمة الله عليه يعني يرحم ابي قال لي أبي روح اشتغل، وهو بارك بالفرشة كان، يعني اللي يجيب كل شيء اشتغلته حطه تحت المخدة، يعني الله يرحمه، مو إله الله يرضى عليك شو يلا ايه حطهم وخلاص يلا امشي. هذا البارح عندنا هذا الشيء. نعم. أنا لما ليش بقى؟ أبي بده يشتري يا أمي طبعاً. قال له يا بدنا نروح مثلاً نشتري. إيه قال له خذ طالع يعطيه هو بيد حتى يعطيه بيد. وهيك عاش. يعني. لا مو بهالحد يعني، وإن كان يعني الحقيقة هذا بر وقليل هذا. يعني لولو كانوا الله يرحمه المرضي هذا المرضي وبيقول لي جدك مرضي أكثر مني لأبوه، بس يعني هذا يعني اهدنا الصراط المستقيم، يعني كانوا هيك بهالشكل ويصدقوا يعني، والولد يعني معسوق معسئ إذا الولد ما يعني ما يملك يعني الله يرحمه، كمان الوقت زاد وإذا كبر ابنك خاوي بقى هنا. وعنى أن المرأة إنما يريد ولده للأنس به والاستنصار والتسلي، نعم مو يعني يبيع ويشتريه. نعم. فطلبت هذه المرأة الولد أنسا به وسكونا إليه. نعم. فلما من الله عليها به نذرت أن حظها من الأنس به متروك فيه، وهو على خدمة الله تعالى موقوف. نعم. وهذا نذر الأحرار متروك في سبيل الله يعني. نعم. وهو على خدمة الله تعالى موقوف. نعم. وهذا نذر الأحرار من الأبرار، يعني تكون قدامي عيني مستأنس فيه فعلا خلص هو لله، يعني هيك بده يعني تركت يعني ما بدي يعني. نعم. وقالت به محررا من جهتي محررا من رق الدنيا وأشغالها. وقد قال رجل من الصوفية لأمه: يا أمه ذريني لله أتعبد له وأتعلم العلم. فقالت: نعم. فسار حتى تبصر ثم عاد إليها فدق الباب فقالت: من؟ فقال لها: ابنك فلان. قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك. ما شاء الله مثل يعني الولد أفضل يعلم أفضل سبحان الله، يعني مثل سيدنا أويس القرني كمان، مثل سيدنا أويس القرني يعني مثل أمه أفضل مثل هو يعني. يعني الصحابة سيدنا النبي قال لهم تدعوا طلبوا منه الدعاء، يعني سيدنا النبي يعني موجود وبيصير صحابي آتوا لا تخليك عندي. في من الناس سامحهم الله يعني باسم الدين كره الناس يعني بيمنعوا عن أبوه، خالف أبوه خالف أمك خالف كمان هذا ما بيشوف باسم الدين، يعني ما بدي أتوسع أكثر من هيك. نعم. لا الوالدين يعني بيدخلوا لدى الجنة الوالدين. نعم سيدي. الرابعة قوله تعالى: محررة مأخوذ من الحرية التي هي ضد العبودية، من هذا تحرير الكتاب وهو تلخيصه من الاضطراب والفساد. سبحان الله، لذلك سمع الشيخ زكريا الأنصاري كتابه اسمه اللباب، في آل واحد تنقيح اللباب، هو سماه تحرير تنقيح اللباب، هذا كتاب فقه من أجمل الكتب. نعم اسمه التحرير بيسموه، ما هو اسمه تحرير تنقيح اللباب. نعم. وروى خصيف عن إكرمة ومجاهد أن المحرر الخالص لله عز وجل لا يشوبه شيء من أمر الدنيا، أن المحرر الخالق لله عز وجل لا يشوبه شيء من أمر الدنيا. يعني الدنيا ما بتستعبده، وأكثر الناس مستعبدتهم. يقول لا لا، مو يعني ذلك أنه ما عنده مال، ما عنده شيء، بس إذا تعارض المال مع دينك، يعني تعارض المال مع ربك، ربك كل المصاري، يا الله غفور رحيم. لا أنت معناته ما بتحب الله، بتحب هذا المال أكثر من الله. وربي قال والذين أمنوا أشد حبا لله. يجي مال معلش، أما بيجي حرام هلا ربك كله، معناته أنت عبد للدنيا. لذلك اللهم صل عليه دعا عليه اللي بيكون هيك، قال تعيس عبد الدينار والدرهم، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، ما يلاقي مين يملو الشوك يعني. فنسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. وهذا معروف في اللغة أن يقال